بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واتبع بهديه إلى يوم الدين. وبعد، دائما نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. لقد قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك إن الله أمرنا بالصلاة والسلام على النبي محمد، فيقول إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة الذين يجتهدون معي لنشر المجلس لإخوانهم، وكذلك نبذل للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. هل يجوز أن يقال اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري؟ يجوز من غير أن يقول لك بذلك أثر، في نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم احتاج إلى مراجعة السند. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي الدنيا التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، فاجعل حياتي زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. هو سند في ضعف، سند في ضعف، لكن كدعاء يدعى به. ما حكم تقبيل النعمة التي تقع الأرض والمال الذي يقع الأرض؟ يعني لقمة سقطت على الأرض، هل أتناولها وأقبلها؟ يفعلها بعض الناس شكرا لنعمة الله تعالى عليهم، لكن هل ورد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يرد أنه كان يأخذ اللقمة إذا سقطت على الأرض ويقبلها عليه الصلاة والسلام. هل يجوز عقيقة المولود الذكر تكون خروف بدلا من شيطين؟ لا، إنما هي خروفان أو معزتان أو جديان أو عندان. فكلمة الشاة تطلق على الخروف وعلى النعجة وعلى الجدي وعلى العنز. هل يجوز عقيقة عفان حكم قرض ضيق شديد لا يعلمه إلا الله ضيق يوصل الجوع؟ على كل من قرض بالبريء محرم، أما الاضطرار فمجوز. الله قال في كتابه الكريم: قد فسر لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فليتك تبتعد عن القرض قدر استطاعتك. حكم شهادات الاستثمار ذات العائد المتغير. شهادات الاستثمار ذات العائد المتغير أو غير متغير، شهادات الاستثمار داخلة في الربا رجال الله وإياكم. الله يرحم والدتك رحمة واسعة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرب. هذا قد ورد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغت منكم نبيا من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه: أن لدغت نملة واحدة فأهلكت أمة والأمم تسبح، ألا هلأ نملة واحدة؟ فرقص له في قتل النملة الواحدة المؤذية. وبالله التوفيق. وضع شخص عندي مبلغ من المال عملت به وعدت له حين الطلب، هل في ذلك حرج؟ وضع شخص عندي مبلغ من المال وعملت به وعدته له حين الطلب، هل في ذلك حرج؟ ليس في ذلك حرج ما دمت قد أعدته له. حكم تسويق بضاعة لا أملكها وشراؤها فقط في حال أحد العملاء طلبها، لا بأس بذلك، سيبقى بعد أن تتملكها تخيره. صحة حديث ما من شيء من حكم يجد دالة في المسجد كذا أمال كي طريق من العلماء ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سمعته يجد دالة في المسجد فقول يا رب الله عليك. الذي تبرع بأرض لبناء مسجد، حكم الشرع في هدم المسجد بعد بنائه. على كل إن إذا هدم المسجد لعلة من العلل فأجرك ثابت إن شاء الله تعالى. ثواب عبور بيت الميت لا أعلم في ذلك نصا، ممكن إن كنت أنت ستغسل فإذا عمل غير أن تغسل أخاك الميت، إذا كنت تغسله بدون أجر فأنت محسن جزاك الله خيرا. حكم الصبحة لا بأس بها بضبط الأعداد، ولا أعلم نصا لنا عن التسبيح على الصبحة. ولله التوفيق. هل يجوز تأجير السيارات لزفة الأفراح؟ لا مانع من ذلك. دخل المسلم المسجد فأجد إماما لا يحسن قراءة الفاتحة ماذا يفعل؟ إذا كان الخلل متحملا سأل بعده، أما إذا لم يكن متحملا وكان الخلل يخل بمعنى تماما فيصلي بعده. حديث من بات كالا من عمل يده بات مغفرا له لا يصح. من بات وفي يده غمر وريح غمر فعرض له عرض فلا يضمن إلا نفسه احتاج مراجعة سنده. من صحة حديث زياد إلى المسجد الذي تذكره حامد من أن يضمن أي رائحة يعني رائحة تجذب الحشرات إليك، تكون أكلت وفي شمك رائحة اللحم رائحة السمك رائحة لا يعمم فرائحة تجعل الحشرات تأتي إلى فمك. امرأة رأى شرع زوجها وخرج منها مع الرجل بعد أن اغتسلت سوزا من الوضوء فقط، أمي ماتت قبل زوجي. وهذه شقة من بنك الإسكان والتعمير غالبا أقرر العقد سداد شروط ربوية في ذلك العقد. يصلي في بيت الواحد في ظل جائحة فيروس الكورونا، هل يزيد ذلك؟ هذا اضطرار لا بأس بذلك. أن يتبع من العمر 65 سنة وأن تقبض وقت المصيرون على أن تخلعه، ليس لهم ذلك، تختار لنفسها ما شاءت وقد اختارت الأفضل، لأن الله قال والقواعد من النساء اللاتي لا يفرن نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن، الاستعفاف أفضل. وإن كان يجوز لها خلع النقاب عمره 65 سنة لكن تعفوه أفضل. قد دخل جرير بن حازم على حفصة بن سيرين قد رأى تجلببت وتلقبت، قال أم ما هذا وما ألم يقل الله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. قالت يا بني أكمل الآية، قال وهي استعففن خير لهن، قالت يا بني هو ابنة المكاب. هل يجب التوضؤ من لحوم الإبل؟ تلك مسألة فيها نزاع بين العلماء، والأحوط أن تتوضأ وبالله التوفيق. قطع إبهامه ولف يده كيف يتوضأ نفس المقطع وإن تأمل مع الجميع فلا بأس. حكم المصاحف الممزقة لك أن تحرق هذه المصاحف حتى لا تنتهى. هذه القول السلام عليك أيها النبي في الشهر ثم السلام عن الصلاة ولا التكبير وآخرها التسليم. ما ليس هذا المعنى بارك الله فيك من التسليم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. الملوك كلها سواء. حكم من مات دفاعا عن بيته فماذا؟ ورد حديثا فيه ما قتل ابن مالك فهو شهيد. فيه بعض الكلام الخفيف لكن حسنه او صححه عدد من العلماء. من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. هل تعني الجماعة؟ هذا في المواقيت. هذا في المواقيت بمعنى أن من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. ما حكم إحاطة القبر بالرخام وكتابة اسم الميت بالفرنسية والعربية على القلم؟ وكنت تقصد هذا الرخام عن القبر يقرأ؟ قال إن الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر وأن يقعد عليه وأن يجسس. أما كلمة وأن يكتب عليه ففيها نزاع بين العلماء والأظهر عدم ثبوتها. ولذلك اختلف العلماء في الكتابة عن القبر بين مجوز ومانع. جاء الوسواس من أي حلف بالله وسأل شيخ وعرفت نفسي على الطب العلاج يكمل الفكرة لكن عندي بعض المخاوف خصوصا في التعامل مع الزوجة حيث أنها عصبية يريد تفيد من النساء أصحابها. عليك بالدعاء والاستغفار وأبي بالك ويلزم الإكثار من ذكر الله والدعاء. أسأل الله عافيك. الله يبارك فيك يا فندم الشيخ خلف حبك. هل يجوز صناعة صابون من حليب الخمير تزار بها؟ لا تصنع أحوط وأبعد عن الدليل. الألبان الليبل يجب يبيع بعد صبها لا يجب. نحن عندنا غلط في هذا الباب. تبرأت من زوجتي نفسيا بسبب أقوالها وأفعالها وأريد أن أتزوج أخرى. لكن إذا ستطلب الطلاق وتأخذ الأولاد ولا أريد أن يكونون بعيدا عني فأطلقها وأرتاح نفسيا وأترك الأولاد لها. ماذا أفعل؟ قدر المصلحة والمفسدة. هذه موضوع تقدر فيها المصالح والمفاسد. حكم العمل بالبريد لا بأس بالعمل بالبريد لأن أصل العمل البريدي حلال ومسألة الربا دخيلة عليه. الذي يأمن في البريد ليس قلبه الدخول في الربا فهو مضطر لذلك. ما سمعت الخطبة المذكورة لكن الشخص الذي يتكلم عن اليهود سيتكلم بإنصاف يأتي بالذي في كتاب الله في شأنهم عزيز والجائد وبيان معتقدهم الرديء وبيان سعيهم في الأرض بالفساد. وما قال وقالت اليهود رضي الله مغلولا ولتهديم ولون بما قالوا. قال تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق. قال تعالى كلما أوقدوا نارا من حرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. ينظر أيضا إلى الواقع المعاصر وزبهم بالآداب وينظر إلى جواز التعامل معهم في منظومة متكاملة لا بد من النظر فيها من كل جوانب. لكن لا يزول إعانتهم على ظلم أهل الإسلام. يتنهون عن منكر فعلوه الذي سمعت أن يستعيروا. حكم التدريس بلبس البنطال للرجال في المدرسة حلال قيمة كفارة اليمين عشرة المتوسطة. تبي عشر وجبات مطابقة متوسط فصيلة لا تدري الكفارة لأن الله قال فكفارته طعام. أو يجب أن تكلم عن معاوية أو عبارة في سورة سابقة وما فائدة الكلام هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول عليه الصلاة والسلام ما تسم أصحابي فالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيحة. في صلاة الجمعة والجماعة في مسجد لم يكتم الماء هذا جائز ما مسجد ليس شرطا في غرفة الجمعة. حديث من أفضل الناس من أفضل الناس قال صديق اللسان محموم القلب سنده ضعيف قال وجدت كرتونة سجائر نار النورو وجدتها دفعت بثمنها فاتورة النكت من سنة صنعته تباد عملت الفساد والشر تباد. نحضر العبد الهاتف في القنوات التلفزيونية هل يعتمار؟ السؤال مجمل ذنيت لي صيدلة أزهر وأريد أن أدرس المشرع أيام أفضل التحاق بكلية شرعية أم الطلب على أيدي مشايخ؟ شملت الدنيا فخلاص سقط السؤال. هل يوجد دورات مياه اتجاه القبلة ياتي بأعمال عكسية في القبلة؟ إذا كان في الميان فلا بأس عن كراهتي أيضا، أما إذا لم يكن في الميان فتمنع. النبي عليه الصلاة والسلام قال استقبلن أحدكم القبلة ولا يستدبر ولا يبول لكن شيقه وغيره، لكن إذا كانت في الميان الأمر خف. فإن ابن عمر قال رقيت بيت حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة. فإذا قال من العلماء إذا كنت في المباني لا بأس وإذا كنت في البرية لا تفعل. أما أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فورد منع عموما قال فأتينا الشام فوجدنا مراحيض بريت مستقبلة القبلة مستدبرة بيت المقدس منحرفة عنها نستغفر الله. لماذا لم يذكر العم والخال في قوله تعالى لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن؟ العم والخال كما لم يذكر لانهما ينعتان البنت لاولادهن. والصحيح انهن وان لم يذكرن في الايه فقد دخلنا بالسنه، اذا كان العم من الرضاعه دخل ذلك ان افرح اخ ابي القيس جاء الى عائشة رضي الله عنها وزوجة ابي القيس قد ارضعت عائشة، فاستاذن افلح على عائشة الذي هو عمها من الرضاعة فابت ان تاذن له، قال اني عمك ابت ان تاذن، فاستاذنت النبي فقال نعم انه عمك فليلج عليك. حكم غير الاطفال أما الموسيقى ممنوعة، أما عملية الرباط من الحمل إذا كان هناك ضرر سيقع على المرأة من حمل ضرر محقق فلا ضرر ولا ضرار. أما أخذ اسم عند الجنازة فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عرض عن ابن عباس هذا في غير صلاة مطلقا كان إذا قال أحيانا لا إله إلا الله أشار بإصبعه وقال علامة التوحيد. خلاص قد تم تقبل النت في الحلال. ماذا عفوا كيف أبدأ في طلب العلم وأنا لا أعرف حتى أي كتب تنفعني؟ أبدأ بالقرآن والسنة ومن ذلك أن تبدأ بتفسير لكتاب الله ميسر كتفسير ابن كثير تبدا ايضا بشيء من سنه النبي عليه الصلاه والسلام كيف تبدا بالسابحين بارك الله فيكم. هناك الانكار شرعيه خلافه ابي بكر وعمر يخرج من المله لا يخرج من المله لكنه ازدراء لاصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وظلم. هل النذر هل الصلاة في المسجد وليس في المسجد لظروف العمل غير مستحب؟ إذا اضطررت إلى ذلك كان تكون مثلا حارس، والحارس لا يستطيع أن يفارق المكان الذي يعرفه ويأتي النصوص يأخذونه. وهذه ضرورة حديث التعين على قضية حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محصول لا يصح. أما يزيد بن معاوية فأميرا ظالم ظلم أهل المدينة ظلما شديدا أمير ظالم أخ يقاطع إخوته والبال لزوجته وإخوته يحاولون أن يصلي في رمضان فالعيال فقط هل يهتمون؟ لا يهتمون لكن الأفضل أن يصلوه وينقطعهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل والمكافئ إنما الواصل الذي إذا قطع رحمه وصلها. هل صحيح ما يقال إنهم وجدوا جثمان حمزة بن عبد المطلب ويجدون ينزف إلى الآن؟ هذا تخريف يا أخي الكريم، تخريف تخريف تخريف. حفظ الولادة عند طبيب لا تشرع إلا عند الاضطرار. هل يجوز لأمارة عفوا يجوز لأرملة التي ما زالت العدة أن تذهب البيت بها أو بنتها للمبيت؟ أخبر رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المجوز لذلك تريد ذلك رضي الله تعالى عنها. أما حديث الكتي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجلا فهو ضعيفا. زواج بشهدين وبدون ولي صحيح؟ لا، ما نكح إلا بولي. صحة حديث ليس مننا لم يقتل كبيرنا من شواهدنا. حديث هل يمكن لطالب العلم أن يتفقه في مذهب مخالف لأهل بلده؟ لم نؤمر بمذهب معين، لم يأمرنا لا بالتفقه بمذهب معين في كتابه ولا في سنة رسوله. حديث من يفش الحساب هلك، هذا في العرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك العرض. هذا العلماء في تفسير العرض النبي قال يبني الله المؤمن يوم القيامة يقرره بذنوبه، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا حتى ظن أن قد هلك. فيقول الله تعالى أنا قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. لا تؤخر الصلاة إلا بحجة الكسل. وإذا نصحها زوجاتك لم لكش دعوة، مخطئة بلا شك، عليها أن يواصل نصحها وتذكيرها وعذرانها إلى أن تستقيم على أمر الله. أمرها لك بالصلاة واصطبر عليها على الصلاة. الشروط الجزائية في العقود حلال أم حرام على حسب الشرط الجزائي، نوع الشرط الجزائي ونوع العمل. بارك الله فيكم. أنزلك الله. ما معنى كفت الثوب في الصلاة؟ كفت الثوب سمي الثوب بطنا لظهر أو ظهرا لبطن، هو كذا أو كذا أو ضم بعضه إلى بعض أثناء الركوع مما يسسد العورة. هل عقيقة لها مدة لهذه الخبر عنها؟ المسنون أن تكون العقيقة يوم السابع وإن فاتك الصلاة جاز لك أن توقف في أي يوم ذلك لم ندسه ما قال نفسي على الكبر. حكم تارك الصلاة غير جاحد بوجوبها مرتكب لكبيرة. هل يجوز التعريض بالكلام مع المخطوبة؟ تعريض لماذا؟ مصاد تأخير تفزيع المرأة أو التعزيل بها على حسب حال المرأة وانضاعه من عدمه. شرع حديث إذا أراد الله خيرا بعبد على الصلاة قال وأنا على الصلاة يا رسول الله قال وفقه لعمل صالح ثم يقبض عليه. حديث حسن. وضع بفارشين ولم يواظب على أداء هل أتم كان يضيع صلاة يضيع صلاة الفجر. إذا غلب لا يكلف الله نفسا بأسا لكن أنصحه بكفارة يمين للاحتياط في هذا الباب. السرحان في الصلاة قبل من أجلها جاهد قدر الاستطاعة. قال رسول الله قال الله تعالى فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. كيف أكون أبنائي تكون شرعيا عليهم الكتاب والسنة؟ أعوذ من الأمر المفصل جدا أن تدير الصلاة في المنزل لا يكلف الله نفسا وسعها لكن اجتهد وصلي مع الناس. ماذا يدفع مبلغ من المال للموقع الالكتروني يعتمد على البورصة وكل يوم ياخذ ربح 3%. بس لما افهم السؤال جيدا ممكن تتواصل معي بالهاتف. العقود الربوية أو العقود التي في شقق التمويل العقاري فيها بنود ربوية. سجود الساوي على المتيسر سواء سجدت قبل السلام أم بعد سواء زدت أو نقصت. نعم قال بعض العلماء إذا صليت وزدت في الصلاة يكون سجود الساوي بعد التسليم وإذا صليت ونقصت من الصلاة يكون قبل التسليم حتى لا يحدث نقص إلى نقص أو زيادة إلى زيادة. أفضلك لجبر النقص والآخر لا تحدث زيادة إلى زيادة. هذا من نهاية النظر وإن كان مقبولا لكن الأدلة لا تساعد عليه. فالأدلة الواردة على السنة سأسلم في هذا السبب تبيح للشخص أن يبدو للسلم سواء قبل التسليم سواء قبل التسليم أو بعد سواء كنت زائدا في الصلاة أو ناقصا فيها. حكم الساعة. الساعة يعطيك من كبيرة قال النبي عليه الصلاة والسلام السبع الموبقات الشرك بالله والسحر. الساعة غير الشرك ولكن قد يصل الساعر وبسعره إلى الشرك فيحكم عليه بما يستحق وقد يصل بشرك إلى ما دون ذلك فيحكم عليه بما بناء على العمل الذي أتى به. الصلاة في معاصي الإبل بغية مع الكراهة. أما الجواز لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بنيت الأرض مسجدا وطهورا كلما رجل من أمتها بركته الصلاة فليصلي. النبي صلى وأمامه ناقة سترا بها. أما الكراهة لما ورد من الله عن الصلاة في معاصي الإبل كان في رحلة جنية وفي رحلة لسوى المنقبات ابنه يلبسين أمامهم شف ويشوفون. هذا لا يجوز طبعا. كيف تشوف البنات يلبسين في البسين؟ يحمل السباحة للمتعاجم من ضمن حديث لم يثبت أيضا ما صح قراءة القرآن سرا أن جرا على ما تيسر لك، ولكن سرا أن جرا لم تحرك اللسان، لكي إذا لم تحرك اللسان لا تسمى تلك قراءة. الصلاة العلم نحن مضطرون إليها حكما علق الظهار على أمر واقع لكفارة الظهار. حكما وجد تمثالا في بيته، وجد تمثالا من ذهب من ذهب في البيت، أو وجد ذهبا في البيت، هذا من ذهب زهرية يقال له رجال. الحكم الشرعي بغض النظر الأحكام القانونية، فأنا لا أعرف أسألها أهلها أن ركاز فيه الخمس يخرج خمسه، هل صدقة من الصدقات من مصارف الصدقات أم في مصارف الزكوات الثمانية؟ قولان للعلماء. أجبناك بأن التدريس في المدارس العمومية بلبس البنطلون للرجال جائز. حديث نوع عن صيام يوم السبت إلا في مفترض عليكم وصول الشريعة تخالفه، قد قدمنا كلاما في هذا طويلا من قبل. هناك ظروف خاصة تمر بها قناة الرحمة، نسأل الله أن يكشف عنها كل ضر ويخرجنا ذي المحنة سالمة آمنة. صحة زيادة في الحديث قال سبحان الله بحمد مئة مرة من تبنى مطفرة الجنود ولو كانت من الزرد البحر سائل في المعنى، قال سبحان الله بحمد مئة مرة أطلت خطأ ولو كانت من الزرد البحر. حديث لا تقدر الشماتة تتبع فيك فيعافيه الله ويبتليك لا يثبت. أفضل الصدقة سقيا الماء اعتزل ورجعته. أبي ابن عبد الرحمن ذكرني بأن قد رجعت معه أنه ليس بصحيح، وإن كان سقيا الماء فيه أجر. كتاب من هذا المكان يبقى الجزائر كتابا نافع على الإجمال، لكن به أحاديث ضعيفة ينتبه لها. الملوك كلها سواء قبل زوجتك. لدي الأجناد أن كل واحد منه وصفحات تبتل البن وصفات تبتل البن فكل ما تحبه بالموسيقى. إذا استطعت أن تبتقي الموسيقى بتقشع، ما استطعت لا يكلف من نفس المسعها. الإضافة بقوله تعالى وروح منه إضافة تشريف، وقد قال تعالى في شأن آدم عليه السلام حتى إذا سويت ونفخت فيه من روحي، نفق في آدم عليه السلام من روح الله سبحانه وتعالى. أما في شأن مريم عليه السلام فإن جبريل عليه السلام لما تمثل لمريم بشرا سويا كما قال الله تبارك وتعالى قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا، قال العلماء في التفسير فنفخنا فيها من روحنا، نفخ في فتحة في الصدر، في فتحة الصدر هنا، فتسربت النفخة إلى فرجها فحملت بعيسى عليه السلام. نعم عبد الرحمن بن حضره الله. حديث من يدخل الجنة من يد جارة، والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال من جار لا يقع. صحة حديث سبع يجري للعبد أجرهن بعد الموت ضعيف الإسناد كان لبعض فقراته شواهد. مالك في السنة بتفصيل البس ما شئت وقل ما شئت ما أخطأت كخصتان إطلاقنا مخيلة. حديث نصحة وما لا حديث البدادة من الإيمان. البدادة من الإيمان ضعيف الإسناد. البدادة من الإيمان ضعيف الإسناد. ومعناه البدادة الرفافة في الهيئة. هذا الحديث ضعيف الإسناد معارض بالمواقع منه مثل حديث إن الله جميل يحب الجمال. معرض بعديث من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من رزقه. بارك الله فيك يا رب. كيف يدخل جنة بغير حساب؟ ما نملك إلا أن نسأل الله ذلك ونتقي ونفعل الأشياء أيضا التي تكون سببا في ذلك. لا يتقون ولا يكتغون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. الملوك شأنها واحد. خذنا في الأجر على تعليم القرآن. يرى جمهور العلماء جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن حقا ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. بارك الله فيك يا شيخ صلاح أبا خالد ولك لأهل بيتك وذرياتك بمثل والسامعين والسامعات. شكر الله لك. الاحتفال بالموالد لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث أن النبي نهى عن النوم على السطوح معناه يثبت، لكن يعني من باب سد الذرائع للهلاك، يعني ستهلك إذا تقلبت، لكن أنت في وسط السطح كم خائف أنت أن تقول تكون ما يتمشي نائما تسقط من السطح، فكان ليس له صوت وتأكد يتنزل عمله فقط انتبت. ما تأخذ المدينة ولا يبدأ ضعيف. حرك الله يسلمه. هل الدم بعد خلع الدرس يفسد الوضوء؟ لا. ابن أتى عالم من العلماء، بكل هناك عالم من العلماء، وأتى بفعل من أفعال بعض الجماعات المبتدعة. هل ينسب بأنه منها؟ ويسب بأنه منها زلة قدم في المسألة يسيرة، لكن الجماعة يكون لها فكر متكامل، فكر متكامل، فإذا زلة قدم شخص في جزئية صغيرة لا يسب بأنه منها. شكرا منصور. ما حكم حديث ما أسفلت علينا الإزار في النار؟ صحيح حديث ماد، لكن هذا محمول على من جرى إزاره خيلاء. حديث إذا دخل الميت القمقى دعوني أصلي لا يفلك. صحة حديث إن العبد يحرم رزق بجنب يفسدنه ضعيف الإسناد، لكن معناه شواهد. ما أصابكم من مصيبة فمن كسبت أيديكم يعفو عن كثير. هل يبطل الوضوء نصف القدم دون غسلها؟ نعم، وضوء باطل. قال تعالى: وأعد لكم من الكعبين عفا عن غسلي. وأيضا فإن النبي رأى قوما يتوضؤون ويمسحون على الأرض فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. حكم يلزم بأن القرون عقاب من الله. يلزم، قد تكون كفارة للخطايا والذنوب والآثام. وبيض الله وجهك يا أميرة بنت عباس. أما أدعى القبر إن احتيج إليها كانت وإلا تركت. قصر جافر الشعر يعطي من يده ينقضه عوض. هدنا لعب الفيديو بحسبها. وقال زوجته عليها الطلاق. ما أسمع بثبات الفيديوهات المذكورة هل اقتراض الدين يحبس الدعاء؟ لا يحبس الدعاء. أم الندين بإحسان كيف يحبس دعاءه؟ قد كانت مهمية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تقصر من الاستدامة فقيل لها في ذلك قالت إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أول الناس يريد أداء يطلب عنه من أخذ أول الناس يريد تفاسفه الله حتى قال زوجته عليه الطلاق تكذبني وقت ذهبت لأمك وذهبت علي الطلاق من كفر بها حتى قراءة سورة البقرة مين بالتفريد بهم ورست قراءة سورة البقرة مين أجمل هل ثبت أن سورة البقرة تقرأ لتفريج الهم والرزق وغلب الرزق وغلب ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال عليه اقرأوا سورة البقرة في أخذها بركة فارتها حصرة ولا تستطيع البقرة ثم ممكن يأخذ في أخذها بركة لكن بركة البنوية أخرى محتمل عام صلاة الوتر بعد أذان الفجر لمن فاتته صلاة الوتر قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوع صلاة أو نسيها فليصليها ليذكرها أبو المتى ترك مراد لا متزوجات التكليف الزوجية تقبل من المراد لا إنما من تركتهن الخاصة بهن صحة حديث الذهب بالذهب صحة حديث الذهب بالذهب ثابت صحيح بحكم ختمة القرآن لسن وفاة الميت لم يرد تعمد ذلك هل يجوز الوضوء بالتقطيع على غسل اليدين والراس في مكان وقدميه في مكان اخر خلال بعض الوقت بعد تغسل يديك ووجهك وبعد ساعتين تغسل تمسح راسك وشيء لا يجوز بهذه الطريقه لكن انتقلت نقله خفيفا فالامر واسع حديث الولد مجبلة مبخلة او مجبلة مبخلة لا يثبت سنده لكن المعنى ثابت لكن إلا عندما رحم الله كسند في ضعف ما أفضل قيام الليل ثلث الأخير من الليل ما الفرق بين الفجر والصبح الفجر والصبح هذا حب لبس النجاسة لبس النجاسة تغسل النجاسة هل سلف زوج زوجته سلف زوج زوج بزوجته عبير الذكاء يعني اقترض هنا مبلغ لإيئان إذا اقترض الرجل من امرأته مالا وعندها مال يبلغ المصارف زكاته على نفسها هي التي تقول زكاة مالها أن تجب العقيقة على من مات بعد الولادة لا تجب لا على من مات قبل الولادة وبعد الولادة العقيقة ليست واجبة قال الإمام الشافعي أفرط فيها رجلان وقال بريد بها رجل قال ببدايتها الإمام النووي لا يطلق القول بأنه أشعري إجمالا إنما أول بعض الصفات والتي لا يحمد على تأويلها ما كان يتعقبه العلماء في ذلك لكن الأشعار لهم سنة معينة ولهم أصول معينة ليس معنى أن شخصا ما وقع في تأويل الصفات أنه أخذ كل صفات الأشعار توادم بالله من هؤلاء الأشاعرة الذين ينفون صفات ربهم لعنة، والله سئلهم لماذا أنكرتم آياتي، لماذا أولتم آياتي تأويلات باطلة، هل يجب الكأس والخمور تعود بالله من الكسل، هل يجب الهدوء لقراءة القرآن إن المحمول لا يجب، كما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على كل أحيان قالت عائشة. هل ضرورة تبيحه؟ أبو بكر يقول بحجة أنه لم يرد في القرآن، يقول عن آية الشيخ والشيخة حتى أنه لم يرد في القرآن، ألم يقل القرآن الله في الكتاب العزيز وما أتاكم رسول فخذوه، ألم يرجم النبي ما عز والغامدية، ألم يرجم الصحابة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نقول ان الله في السماء ام على العرش؟ في السماء واستوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، امنت من في السماء، واين العرش؟ العرش افهم العرش اين هو؟ العرش بعد السماء السابعة فوق جبل الفردوس، افهم بصورة ادق، النبي عليه السلام بعد ان تجاوز السماء السابعة وجد سدرة المنتهى، والله قال عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وجنة المأوى عداها الفردوس، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط أي أفضل الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن، عرش الرحمن فوق الفردوس والفردوس فوق السماء السابعة، فشحموا شحموا. عائشة تقول أنزل الله براءتي من فوق سبع سماوات، قل لهؤلاء الأغبياء الذين يقولون أن الله ليس له مكان، قل لهم عائشة تقول أنزل الله براءتي من فوق سبع سماوات، زينب تقول كلكن زوجكن أهلكن وأنا زوجني ربي من فوق سبع سماوات، النبي يقول في شأني ساعة لقد حكمت في حكم الملك من فوق سبع سماوات في بعض الروايات، ألفت النظر إلى أن فرعون فهم هذا من موسى ولم يكن مقرا به، قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، وقال الله ليس إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه، ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال تعالى بل رفعه الله إليه، نصوص ما لا حصل، ما لا حصل على الإسلام، كان ربنا الكفرة في أزمة الكورونا ورؤساء وزرائهم الكفرة يقولون فشلت الحلول وما بقي إلا حل السماء، يعنون أن الله سبحانه وتعالى والذي ينهى الأمر، قل لي أفهم ذلك، قل له يا رب قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، صدق الله إذ قال وما قدر الله حق قدره، يقول معظم الرب فيقعون في الضلال بفهمهم لتعظيم، قال تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قال أهل الشرك كيف نقول إن الله يرسل رسلا، الله مقامه أكبر من ذلك، فربنا رد عليهم فقال وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، أعقلوا يا أولي الحجر يا أصحاب العقول النيرة، أعقلوا أنتم ودعوا العابثين في عبثهم عياذا بالله من ضلالهم، لعن الله الزواقين والزواقات ضعيف جدا، المعنى الذي يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق، حكم المضاد على قراءة خواتيم سورة آل عمران عند الاستيقاظ هي بدعة لا نستطيع أن نبدأ، ولكن النبي ما فعلها في كل وقت إنما فعلها مرة ومرتين، لكن كدعاء الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإن نسوه المعتزلة والأشاعرة والمرجئة والخوارج كلهم ليسوا بكفران لكن ضلوا في كلهم ضل في باب كلهم ضل في باب واحد منهم جعد بن درهم الضال المضل وأن يكون إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ماذا نقول لهذا وربي يقول واتخذ الله إبراهيم خليلا يأتي ضال المضل كيف يتخذ خليلا ما يصلح طيب أنت تذكر كلام الله لماذا عياذا بالله من ذلك قد رأيت الله بسند في مقال بعض الشيء أن هذا جعد بن درهم رواية بسندها مقال أحتاج إلى مزيد من التحليل أمانة العلمية لكن أذكر أن سندها في مقال أنه قال أمير من الأمراء وخليفة من الخلفاء قال في عيد الأضحى وبعد خطبة العيد ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحى بجعد بن درهم لأنه يقول إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا ونزل فذبحه جعد بن درهم شخص ضال في تاريخ الإسلام كولاية الضلال الذين يقول كيف يتكلم الله يقول كيف يتكلم الله قلت صفة الكلام عن الله أعمى الله بصائرهم والله يقول وكلم الله موسى تكليما ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وكلم الله سبحانه وتعالى كلم الله سبحانه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج ونقص لهم الصلاة خمسا بعد خمس بعد خمس حتى وصلت الصلاة إلى خمس بعد أن كانت خمسين وكان قال الله تعالى إنه لا يبدل القول لدي إنها خمس وإنها خمسون نصوص لا حصلناها قلوا يا أولي الألباب ولا تلتفتوا للعبثين الجهلة الذين يقولون صفات الله سبحانه لا تلتفتوا للجهلة الذين يقولون الله لا مكان له وكلام الله واضح بين آمنتم من في السماء انتبهوا يا أولي الألباب قوم قلاة الأئمة الفضلاء قوم قلاة الإمام أحمد قوم قلاة ابن تيمية رحمه الله رحمه الله الإمام أحمد قال علماء الأولين وصار على هذا النهج الكريم الصحابة فمن بعدهم إلى أن جاء الأشعري الأشعري أبو الحسن الأشعري وأبدى ضلالاته كما جاء قبله المعتزلي وكما جاء بعده الخارجي وعفوا قبله الخارجي ضلالات كانت تنسى والحمد لله أن السنة والجماعة وسط بين هذه وسط بين هذه الفرق أمة وسط أمة وسط بين اليهود القائلين إن عيسى والذين وبين النصارى الذين يؤلمون عيسى وسط عبد الله ورسوله كلمته أبقى إلى مريم وروح منه رسول كريم وفيه دون الأخرى وعبد من عباد الله وسط وسط بين الخوارج الذين يكفرون بالمعصية وبين المرجئة الذين يقولون لا يضر مع لا إله إلا الله أي عمل ولا يلزم أي عمل أهل السنة وسط الإمام قول عمل اعتقاد صحيح وسط بين كل الفرق بين المجسمة الذين يشبهون الله بخلقه وبين النشائر الذين يقولون صفات رب وسط نصف الله بما وسط هذه نفسه مع اعتقادنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أمة وسط والحمد لله الحمد لله بارك الله فيك يا أخت ليلى يا الأخ يسأل عن قنوط في المنام لا تخبر بتلاعب الشيطان بك في منامك ليس كل الأحلام تفسر النبي جاء رجل وقال إني رأيتك أن رأسي خطر وجلس يتدحرج من جبل فلا يخبرن أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه أحسن الأخ الكريم الذي ساق كلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله فننصح أيضا بالسواق من مراجعة كتاب مختصر السواق المرسلة كتب نافعة كتب العلم ما بينه أن يا إبراهيم فيها أن الله ينال لكن أهل الضلال يقولون لا ينال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ناداه ربه بالوادي المقدس طوى يصوف فيما نبي فيقول ماذا جدتم المرسلين ويما نبي فيقول أنا شركائي الذين كنتم تزعمون. إذا كلام هم يقولون هو الله ينادي ماذا يفعل؟ يشير. طب ما الإشارة فردتم من الإشارة يشير بماذا؟ يقولون لا يشير بالله. طب ليس له يد أبدأ كيف يشير؟ ضلالات كلما خروا من شيء وقعوا في شيء. ويقول الله لآدم يوم القيامة يا آدم إن الله يأمرك أن تخرج بعث النار من ذريتك. فيقول يا رب وبعث النار من ذريتي. فيقول من كل 1999. فيذكر الحديث نصوص السنة نصوص الكتاب ماذا نقول لهؤلاء؟ بارك الله فيكم يا أهل الإسلام. هل يزال تزكية النفس في بعض المواطن؟ يحتاج المقام إلى تزكية من قدرها في الأصل فلا تزكوا أنفسكم. أما التزكية فمجتهدها جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وأن المقام يحتاج إلى إبداء مؤهلات لمواجهة المقام الصعب الذي سيرد على الناس. إني حفيظ عليم. أقل كفارة الظلم مالا ولم يصم يجوز؟ إذا كان يستطيع الصيام أنزل للصيام صيام شهرين متتابعين يجوز أطعم 60 مسكين. حديث الله من يصنع كل شيء لكم حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك كأنك أنت الله. الحديث في سناده ضعف وإن كان المعنى له شواهد أو لبعض أكثر شواهد. هل ثبت أن الله يقول يوم القيامة للرسول يا محمد صلى الله عليه وسلم شفا نعم ثابت؟ وهذا الدليل على كلام الله أيضا يوم القيامة. المخالف يا مسلم هل يسقط بر الوالدين بمجرد زواج البنت وحل مكان طاعة الزوج؟ البر يختلف عن الطاعة. الطاعة جزء من الطاعة. الأمر لمن والنهي لمن في حال الزواج يختلف عن البر. البر من الأباء وما طلع يده قدر استطاعته. حكم العمل بالمحاماة حكم العمل بالمحاماة. إذا كنت ستدافع عن الحق فجزاك الله خيرا. إذا كنت تضحى بالباطل جزاك الله خيرا. بارك الله فيكم. كل مساعدة وحق شرع أنه حلف أصلا. حلف من خلف. يعني حلف طلاقا معلقا. أنا أختار قول العلماء القائلين بأنه يكفل كفارة يمين لأن نية أكثر الحالفين بالطلاق المعلق أن حثوا على فعل شيء أو التحذير من فعل شيء لا يقصدون الطلاق في غالب الأحوال. فلكفتي بالأمور أنه يكفل كفارة يمين وهذا رأي عدد من العلماء. هل يذكر من أكل النسيان وهو صائم؟ أنا واحد صائم وجلس يأكل ذكره. أقيس على النائم الناس على النائم. عمر النبي لما نام على صلاة الصبح ماذا عمر لما أخذهم جميعا حول الشمس كبر عمر الله أكبر الله أكبر يقول النائمين ولكن صلاتكم لأن لا ذكره في الصلاة إذا نسيت فذكروني. كيف تجمع البنت ببر الوالدين إذا كان الزوج لا يفضل ذهابها إلا قليلا؟ التقصد في كل شيء مطلب. التقصد في كل شيء مطلب. هل تقول تكفر الأزهر؟ معاذ الله لا نكفر الأزهر أبدا ولا نكفر الأشاعرة بل الأشاعرة بالله لكنهم ليسوا بكفار والصوفية طرائق كثيرة جدا، منهم المضل فيها الذي يقول كابن عربي الزائر يقول المقولات القبيعة التي لا أحب أن أذكرها الآن، ومنهم من يفعل الكفار لكن لا أكفر الأظهر، كبرت كلمة تخرج من فيه الذي نذر ذلك عني، ولم أكفر الأشاعرة مع اعتقادي أنهم ضلال فيما ذهبوا إليه من نفي الصفات، مع ذلك لا أكفرهم، وكذاب أشر كذب علي ما قال إنني أكفر الأشاعرة. وهناك من يتعمدون قص الكلام من المنتصف ولصق بعضه ببعض، الله يكفينا شرهم. الحمد لله من أجل ليس تكفير، الحمد لله أن حياة في دعوة إلى الله، أما سلكنا التكفير إلا الذي جاء في نصوص ثوابت من الله ورسوله. بارك الله فيك. صحة البداية بالصلاة على النبي ثم الدعاء، الصلاة على النبي، البداية بالصلاة على النبي ثم الدعاء ثم الدعاء بالصلاة على النبي، الأمر مباح في كل ذلك، لكن أين ذلك إذا كانت الصلاة؟ فالصلاة على النبي أولا ثم الدعاء ثم التسليم، أما غير الصلاة لهم في ساعة. حكم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه في بلاد الغرب يقول التي لحوم حلال، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا فسق. أما إذا كان الذبح يهودي أو نصراني كل منهم، إلا إذا كان لا يزكي الذبيحة معنى يميتها، إذا كان يميتها فلا تأكل من الميتة. هذا وبهذا القدر أجتدي، سألني الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا كتاب الله بين أيديكم، المشكلة الجولة القرآن، المشكلة الجولة السنة، لا تتبعوا كل أفاك أثيم، كل مضل يحاول أن يدلكم عن كتاب الله ويحاول أن يدلكم عن سنة رسول الله. الحمد لله نصوص الكتاب والسنة دامرة فوق رأس كل أحد، نصوص الكتاب والسنة دامرة فوق رأس كل أحد. الرحمن على العرش استوى بل يداه مبسوطتان للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حديث الرسول لكم سترون ربكم، نصوص دوامر، نصوص دوامر علينا بكتاب الله. صدق الله إذ قال أن نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. قال تعالى في كتابه الكريم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، أن لسنا في ديننا أشياء عياذا بالله مطموسة ومحصاة، ديننا واضح قرآن وسنة، قرآن وسنة، علينا بالوحدين وجماعات أئمتنا وعلمائنا. هذا وفي الختام أسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا بالآخرة، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يتمم علينا وعليكم الإيمان والإحسان. اللهم آمين. حفظ الله أهل الإسلام أينما يكونون ثم يكونون. هذا وجزى الله إخواني القائمين على هذا البث المساعدين لنا خير الجزاء، وجزى الله الإخوة والأخوات المتابعين خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.